لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في القراءة والتعليق على منظومة البيقوني أو المنظومة البيقونية. وحديثنا اليوم في مطلبين: المطلب الأول التعريف بالمؤلف، والمطلب الثاني التعريف بالمؤلف. المطلب الأول التعريف بالمؤلف، المؤلف أو الناظم صاحب هذه المنظومة اسمه عمر، وقيل طه ابن محمد ابن فتوح، وبلده دمشق الشام، عاصمة سوريا الآن طهرها الله رب العالمين وحرسها. وأما مذهبه الفقهي فالمذهب الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي مجدد المئة الثانية الهجرية. وها هنا في ترجمة الناظم لا نجد كثير كلام كما يوجد في تراجم الآخرين من أهل العلم، فهذا الرجل أشبه أن يكون غير معروف إلا من اسمه، حتى اختلف في اسمه، ولولا أنه قال سميتها منظومة البيقوني ما عرف. على كل ترجمته قليلة جدا، فهذا إن دل إنما يدل على أنه كان بينه وبين ربه شيء فذاعت هذه المنظومة وانتشرت، وكلما شرحت أو عرض لذكرها ترحم عليه. وهذا في البيقوني وغيره في نفر من أهل العلم انتشرت منظوماتهم أو رسائلهم وتراجمهم غير وافية بالتعريف. توفي رحمة الله عليه في حوالي أو في حدود عام 1080 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيننا وبينه نحو من 4 قرون رحمة الله عليه. هذا باختصار المطلب الأول. المطلب الثاني التعريف بالمؤلف، المؤلف أو بالمنظومة أو هذا النظم. نظم فعل بمعنى اسم المفعول، منظوم كرد بمعنى مردود، وخلق بمعنى مخلوق. هذه المنظومة على بحر الرجز التام، وتفعيلته مستفعل 6 مرات: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، ويدخلها بعض الزحافات كما قال هنا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام. وهذه المنظومة هي في علم مصطلح الحديث ولم تخرج عنه، وهي كالفهرست لبعض أنواع علم الحديث، هي كالفهرس، ولكن مع ذلك عم نفعها سبحان الله. وهي تتكون من 34 بيتا، فيها 34 نوعا من أنواع علم الحديث، منها ما يتعلق بالمتن كالمرفوع والموقوف والمقطوع، ومنها ما يتعلق بالسند، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل، مثل المنقطع والمعضل والمرسل ونحو ذلك. وطبعا هناك فضل الله سندرسها المتممة، متممة المنظومة البيقونية لأبي سفيان، تممها 51 بيتا، وأضاف 17 بيتا فيها 17 نوعا، فجعل الأنواع المدروسة إن شاء الله معنا 51 نوعا في 51 بيتا. كنا كتبنا شيء آخر غير الذي ذكرته؟ ما؟ غير بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماشي. قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ابتدأ بالبسملة اقتداءا بكتاب الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى في افتتاح القرآن الكتاب العزيز ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا في افتتاح كل سورة منه على التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة من القرآن على الراجح، وهي من الفاتحة أيضا. طيب، واقتداء بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، السنة القولية والسنة الفعلية. أما القولية ففي صلح الحديبية قال اكتب بسم الله، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة الفعلية فكثير جدا في رسائله إلى الملوك، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل، إلى كسرى، إلى المقوقس، إلى من أرسل إليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، اقتداء بما سار عليه أهل العلم سلفا وخلفا. يبقى عندي ثلاثة أشياء: اقتداء بالكتاب، اقتداء بالسنة، واقتداء بعمل الأمة أو علماء هذه الأمة المباركة. والابتداء في هذا الدين بالبسملة في أن مبنى الدين على الرحمة، لأنه اختص اسمين من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، لم يقل مثلا الجبار أو العزيز أو نحو ذلك، لأنه كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. وسمى الله عز وجل النبوة رحمة في غير ما آية من كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت رحمة إلى آخر هذه الأمور. طيب، وفرق أهل العلم أو بعض من أهل العلم، فريق من أهل العلم، بين البسملة التي هي مصدر منحوت من بسملة، بسملة هذا فعل منحوت مأخوذ أوائل الكلمات، وبين التسمية التي هي مصدر صناعي من سمى يسمي تسميا هذا المصدر، وتسمية المصدر الصناعي. فقالوا أن البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الوارد فيه إنما هو عند قراءة القرآن في مفتتح السور، وعند كتابة الرسائل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية فالوارد عند كل قول وفعل، يأكل، يشرب، يدخل، يخرج إلى آخره، هذا يقول بسم الله. والباء فيها الباء للمصاحبة، كما قال في الأذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، فتفيد المصاحبة، والمراد من ورائها الاستعانة والتبرك، أستعين أطلب العون على هذا الفعل، النظم أو غيره، وأتبرك بسم الله عز وجل، يعني أطلب البركة وزيادة الخير والنمى. إذن هذه الباء. واسم من السمو، وقيل من السمة، وبسم الله مفرد مضاف يعم كل اسم لله سبحانه وتعالى، كأنني أقول أنظم ذاكرا اسم الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل الحسنى أتبرك بها. والله الإله الحق، وأصله من أله بمعنى عبد، وأصل اشتقاقه من الإله فعال بمعنى مفعول، أي المألوه، المألوه، إله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن الرحيم اسمان جليلان من أسماء الله الحسنى يدلان على صفة الرحمة، ورحمته سبحانه ليس كمثلها رحمة. والرحمن فعلان يدل على السعة، مثل غضبان وخشيان. والرحيم فعيل يدل على المبالغة، والرحمن فيه سعة الرحمة وإثبات صفة الذات، وأما الرحيم ففيه مبالغة في رحمته وإيصاله الرحمة إلى مستحقيها، ففيه إثبات صفة الفعل. هذا خلاصة الكلام في البسملة. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد وآل محمد خير نبي أرسل. أبدأ، كيف يبدأ بالحمد وقد بدأ بالبسملة؟ يعني أبدأ منظومتي بدءا أو ابتداءا نسبيا، نسبيا هو الابتداء الأول بعد البسملة، يسموه نسبيا أو إضافيا بالإضافة إلى البسملة، بعد بدء بدءا حقيقيا بالبسملة. والذاء بالحمد أيضا اقتداءا بكتاب الله وسنة رسول الله، فأول كتاب الله سورة الحمد، مفتتحها الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه إن الحمد لله. والمراد أبدأ منظومتي بقولي الحمد لله، أي المحامد كلها لله عز وجل، المحامد الكمالات. والحمد إذا ذكر وحده يشمل التنزيه والإثبات، والتسبيح إذا ذكر وحده يشمل كليهما أيضا، وإذا جمع فالحمد الإثبات والتسبيح النفي والتنزيه. إذن قولي الحمد لله أثبت الكمالات كلها لله عز وجل وأنفي عنه المعائب والنقائص، كما أن التسبيح أنزه الله عز وجل عن المعائب والنقائص وأثبت له الكمالات. طيب، والحمد لله الثناء على الله عز وجل وشكره أو ذكره بكمالاته محبة وتعظيم. مصليا أي حال كوني داعيا سائلا الله تعالى الصلاة على عبده ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي. وصلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى أي في الملائكة. وذكر الصلاة ولم يذكر السلام، إما لأن النظم له حكم خاص فلم يتسع، وإما أراد ذلك وهذا جائز أن يقتصر على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة، والجمع بينهما أفضل لأن الله أمر بهما صلوا عليه وسلموا تسليما. خير نبي كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والنبي نبي سهلت الهمزة فهو فعيل، إما بمعنى مفعول يعني منبأ من الله عز وجل يأتيه النبأ، أو فعيل بمعنى اسم الفاعل يكون منبئ عن الله عز وجل، واضح؟ أو تقول منبئ ومنبأ، يعني هذا أو ذاك، وكلاهما صحيح، فهو ينبأ من الله وينبئ عن الله عز وجل. وفرقوا بين الرسول النبي، أولا كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول نبي مرسل بشريعة، أما النبي فيعمل بشريعة رسول قبله، كما جاء في ذكر بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل، كما أخبر الله عز وجل أنهم كانوا يحكمون بالتوراة التي هي رسالة نبي الله موسى عليه السلام، وأنزلنا إليك التوراة، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون يعني أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، توراة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أرسل أي أرسله الله عز وجل، فأرسل مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني يقولون المجهول لكن ليس مجهولا، واضح، بل هو معلوم أنه أرسله الله عز وجل. فأرسل أي أرسله الله عز وجل برسالة هي رسالة الخاتمة، فهو لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائه خاتم النبيين والحاشر والعاقب، العاقب الذي لنبي بعده، والمقفي الذي جاء في قافية الرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والألف في أرسلا هي ألف الإطلاق، وهذا سندرسه بالعروض. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد